تقول ابتعد عن اللاعبين، تقول لاعبين. قال ومن لاعبان يا رسول الله؟ المعنى يا جماعة اتقوا السبب الذي يجعل الناس يلعنون من يفعل هذا. اتقوا السبب، يعني هنا أسند اللعنة إلى السبب لا إلى الفاعل. أسند الفعل، أسند اللعنة إلى السبب لا إلى الفاعل. اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا السبب الذي يتسبب في لعن الناس لمن فعل هذا. اتقوا السبب الذي يجعل الناس يلعنون من يتخلى ويتبول ويتغوط. أحيانا تخش الموقع بتاع الكويت كده، أو الموقع بتاع البلد، ها؟ نشوف كم ده يا جماعة، وتجعل ذكر الله عليه الصلاة والسلام، تجد رائحة البول موجودة في طرق الناس. فجر بعد الفجر الساعة 2 بالليل، الساعة 3 مفيش حد موجود في الموقع. وشايف المدينة فضوا عايزة تبول، يتبول في إيه؟ في طريق الناس. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنة، ابتعدوا عما يتسبب في لعنكم. يعني رجل يمشي، عارفين الحديث رجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذاني جاري، قال اصلح مساعك في الطريق. فجعل الناس إذا مروا سألوه فقال أذاني جاري، فقالوا وجعل يقول اللهم لعنه. فلما كثرت لعنات الناس عليه جاء إليه جاره وقال ارجع مكانك والله لا أوديك أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطرح متاعه في عرض الطريق. وقال كما عند النسائي وأبي داود وغيرهما في لعن المتبرجات، قال العنوهن فإنهن ملعونات. يا جماعة فذلك الأمر هنا في الحديث، اتقوا اللاعنان، اتقوا الأشياء التي تتسبب في لعنكم. واحد عزكم الله ماشي في الشارع وجاي في نص الأسفل وبلغم بقى وكلام من ده ويروح عزكم الله تافه في وسط الشارع، يعني حتى ما يروحهاش برجله، لا يقوم اللي يعدي بعد منه ايه؟ يتأذى. يعني هاي المسألة موقوفة على البول والبراز فقط ولا بكل ما يتأذى به من الشوارع؟ من الدور الثالث يروح رامي كيسه فيها ايه؟ فيها قذر واذى وكمامه، واللي معدي رايح يصلي ممكن هو يتلجس بمثل هذه الاشياء. فالعلة في الحديث معقوله المعنى اللي هي كل ما يتاذى به الناس في طرقه. نعم. طيب ما فيش اشكال، ما حضرتكم يقولوا ايه؟ الاماكن التي يستفيد بها الناس، اماكن الظل، يعني الان مجلس المدينه تجيب يعمل كراسي كده في الشارع وانت ماشي. خلاص؟ في الحر الناس بتقعد فيها، او في الاماكن اللي بيقعد فيها مثلا العربيات السوسيه. كده؟ بيقعد في الظل لحد ما تعدي العربيه وبعدين يكسر. كده؟ ما يجيش واحد في المكان ده هو يتفوت بالليل او يجلس في حاجته. لكن لو انه ذهب لطريق غير مسلوك يعني لا يمشي فيه الناس يجوز ان هو ايه؟ يتروى فيه مش الشارع، واخد بالك؟ فما يجيش المكان المسلوك الذي يستفيد به الناس، او في مستراح الناس في الاماكن التي يستريح فيها الناس، او موارد المياه برك المياه والاماكن التي تشرب منها وتسقى منها البهائم حيث يتبول فيها. لا، الشريعة جاءت بالنظافة، الشريعة جاءت بالنظافة. تقول ايه؟ لا عناني شيخنا على كده الرجل اللي يلعن ده ما لهوش حق؟ لا لا، ليه؟ الآن لما تقول يجوز ان انا ادعي على الظالم ولا لا يجوز؟ نعم عين، يعني واحد ظلم يجوز ان تدعي عليه ولا لا يجوز؟ يجوز، صحيح. والدليل صحيح، انما صلى الله عليه وسلم هو اتقوا دعوة المظلوم، معناها ايه؟ أن المظلوم يجوز له أن يدعو على الزواج. مش كده؟ هنا لما يقول اتقوا اللاعنان ومات؟ إيه مش كده؟ خلاص ما فيش عليه. ما فيش. ما فيش. شفنا قريناه بالماء الراف. نعم. لأن الماء الذي يجري لا تؤثر فيه النجاسة. وذلك أبو عوانة في صحيحه بوّر بابا في مستخرجه على مسلم قال باب جواز البول في الماء الذي يجري. يعني الماء الذي يجري لا يحمل خطر، لا يحمل خطر. طيب قلنا يغني عنه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله قال اتقوا اللاعنين، قال يا رسول الله، قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى، يتخلى يعني يتغول أو يتبول ويلحق به كل ما يتأذى به الناس من البصاق وغيره. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أو في ظلهم. زمان يا جماعة الفلاحين في غيرهم كانوا يعملوا أماكن مصطبة كده في الشارع تحت شجرة بعد صلاة العصر ويطلعوا يقعدوا عليها ويتشاوروا فيما بينهم، لا عنده مشكلة، لا عنده مش عارف ايه، زي قديما العرب يعدون النادي. ها؟ قال اتاتون في ناديكم المنكر. نادي مكان يجتمع فيه اكابر القوم ويجلسون ليتشاوروا مشاكلهم وما يخصهم. فكل مكان يستفيد به المسلمين لا يجوز لاحد ان يفسده عليهم، ليه؟ والا فتصدق عليه لعنة الله. بقيت الموارد لم تأتي في حديث أبي هريرة، لكن فيها حديث النهي عن البول في الماء الراكد في الصحيحين والسنة. ولو أن يبول أو يتذوق بطريق مسلوك بمفهوم المخالفة، طريق الذي لا يتفقه الناس ولا ينتفعون به، يجوز له أن يقضي حاجته عليه. وظل النافع، ظل النافع مصطلح للناس أي مكان يستفيدون به، أو مولد ماء لما روى معاذ يقول الحديث ضعيف ويغني عنه حديث أبي هريرة قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط من خلال شجر مزروع، شجر أحيانا تماشي في الحقول. الآن في المدينة لا تجد شجرة تحتها ثمر يقصد، الناس تقصده، انما الثمر الذي يقصد هي دائما في الزينه، انما اللي يزرع في المدن النهارده شجر زينه ومن اجل الظل ومن اجل كده. فلو افترض ان هو اراد ان هو يتغوط او يتلوى وهناك شجره يسقط منها ثمرا يستفيد بها الناس ياكلونه، لا يجوز له ان يتغوط او يتبول تحتها لئلا يفسد ما سقط من الشجره على الأرض، لأنه يتنجس فلا ينتفع. قال وبين قبور المسلمين يحرم، يحرم البول في المقابر، يحرم إيه؟ يحرم قال لحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط ولا أوسط السوق. ها؟ بتسكين سين وليس بفتحها. ولا أبالي أوسط السوق، مش أوسط السوق، لا بتسكين سين لا بفتحها. ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين قضاء الحاجة في السوق وبين المقابر، وهنا تشبيه. يا لان هل يجوز لرجل أن يأتي وسط السوق وسط الناس ويكشف عورته ويجلس ويحرم عليه أن يفعل ذلك؟ لأن كشف العورة محرم إلا لحاجة، كشف العورة

ويقال للجواد. الحنابلة يقولون يجوز بشرط الضرورة، يعني قال إن خير بين الوقوع في الزنا أو الاستمناء، هذا منقول عن الملحد، خشي أن يقع جاز له من باب ارتكاب خطب الضرورة. هل هذا القياس صحيح؟ طيب شنو السؤال ان الاخراج يكون بغير غير عمل الانسان. الحمد لله. هو السبب من اصل ما في ايه؟ انما غض الرسول من الاول فرق شكل الاخراج اللي يكون زياده عن الجسم فعلا، لكن الاستخراج ممكن ما يكونش زياده عن الجسم. اخراج المني وحده هو السين والتاء في لغة العرب للطلب في الاستمناء، يعني طلب المني، طلب استخراج المني. كده انت عايز تقول ايه؟ خروجه هو لوحده يدل على انه زايد عن الجسم. لا، هو الانسان اعزكم الله لا يخرج بصفح من فمه ولا عن فيه كمخاط لوحده، لا بل لابد ان يستجيبه يطلب خروجه. لا، نتكلم عن الاستمناء وليس ويسميه العرب جلد عميرة، جلد عميرة، ويسمى بالعادة السلية لأنه يفعل ثم تصوشنا عن الاستهلاف. لا يا أي فضل تخرج من البدن. ها أحسن ماذا عايزين؟ لو أنت عايز أركان القياس وكيفية إخراج العلم كنت قلت من الأول هذا قياس فاسد الاعتبار. يعني فاسد الاعتبار يعني لا يعتبر ولا قيمة له لأنه في مقابلة الناس إلا على أزواجهم أو ما ملك خلاص خلاص. وكل زائد على الله يقاس عليه فاسد ولا يعتد به عند أهل العلم. الآن يا جماعة الأطباء ودي سنة اكتب الحديث عند أبي داود عند النسائي عند النسائي وابن ماجه إسناده صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى ثم دلك يده بالأرض انتهى ثم دلك يده بالأرض. لأن جماعة مرض يتشف مرض الزهري، مرض الزهري. ها طيب الصوت مرض يتشف مرض الزهري، الزهري للمية البيضة بتاعت العين، وبعد ما بيعملها المريض بيقل فقد هو يعيده ولا بد ان يعيش من الضرر على الحس. وده سببه ان ايده الشمال اللي بيستنجى بيها بعد ما بيطلع من الحمام بيستنجى بالصابون، وده يجهله اكثر من الصابون. نعم، وممكن يصلي ما اعرفش يطلع يتوضا ويصلي. الاحماض والاشياء اللي تفرزها المعده على الطعام، أحماض القلوية والأشياء دي تخرج على ذكر الله في الغائط، الإنسان يستنجي ويطلع يغسل وشه أو يتوضأ وما يغسلش إيده بالصابون أو ما حكهاش في الأرض أو في الكاف. يصاب بمرض الزهري. فدي أصلا تعلمها الولد وهو صغير. إذا وجدت ولد عندك بدأ يعتمد على نفسه وإنك أنت علمته الاستنجاء، علمته طهر نفسه إزاي على 3 سنين 4 سنين على حسب تعليم. اثنين يا أخي كلها قلويات. بتعلم الولد اللي هو ما